بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستكمل وإياكم أيها الأحبة أحاديث الأربعين النووية، وتوقفنا عند الحديث الثاني عشر. تفضل حفظك الله. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، هذا الحديث أيها الأحبة حسنه النووي رحمه الله وجماعة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أفاد أن في الإسلام حسنا، والإسلام كله محاسن. وقد ألف العلماء في ذلك، منهم العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ألف رسالة بعنوان محاسن الدين الإسلامي. ومن مراتب الدين الإحسان، فحسن الإسلام ظاهر في شرائعه وتعاليمه، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى أمر للتنبيه عليه، كما يذكر ذلك في أحاديث كثيرة. فهنا قال: من حسن إسلام المرء، أي حسن إسلامه وكماله وصوله للمراتب العليا، تركه ما لا يعنيه. تركه، اجتنابه وابتعاده ما لا يعنيه. وهذا الترك لما لا يعنيه يشمل المحرمات والمكروهات والمباحات التي قد تفضي إلى المكروهات أو المحرمات. فلا يعنيه الشرك لأنها عبادة غير الله، لا يعنيه، بل الذي يعنيك يا عبد الله أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا الذي يعنيك، وهذا الذي يهمك، وهذا الذي به نجاتك. لاحظ، أما الشرك بالله فهو لا يعنيك، فابتعد عنه قليلا كان أو كثيرا، أكبرا كان أو أصغرا، ابتعد عنه فهو لا يعنيك ولا تقرب منه. فإنك إن فعلته والعياذ بالله وقعت في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن المؤمن لا يعنيه الشرك بالله، فعليه أن يجتنبه ويحذره ويبتعد عنه غاية الابتعاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في هذه القضية، حذر، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إذن هذا أمر لا يعنيك يا عبد الله. أيضا لا يعنيك المحرمات التي حرمها الله، فهي لا تعنيك، ابتعد عنها، لا تتعاطاها ولا تتناولها، لأنها لا تعنيك وليست تهمك وليست بشأنك، بل إن ارتكبتها وتناولتها فإن عليك الإثم والعقوبة بحسب تلك المحرمات التي تتناولها. وأيضا لا يعنيك المكروهات، كذلك أنت مطالب بالابتعاد عنها. وأيضا الأمور المباحات من أحوال الناس لا تعنيك. لماذا؟ لأنك عليك أن تنشغل بنفسك، اشتغل بطاعة ربك وتقرب إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. أدي الفرائض، تعنيك الفرائض، وتقرب إلى الله بالنوافل. يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. إذن هذا الذي يعنيك، اشتغل بما يعنيك وينفعك، اشغل نفسك بطاعة الله وبالعبادة بأنواعها، عبادة قولية وعبادة فعلية، عبادة ظاهرة وعبادة خفية، عبادة في القلوب، عبادات القلوب وباللسان بالذكر الواجب والمستحب وبالأعمال والجوارح من صلة الأرحام والقيام على الأرامل والأيتام والإحسان للجوار وأداء الأمانات وغير ذلك. هذه الأمور اشتغل بها لأنها تعنيك وتهمك. أيضا من حسن الإسلام المرء يدخل في هذا المعنى تركه ما لا يعنيه مما ليس هو في مسؤولياته ولا من اختصاصاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما لم يسند إليك ولم تطالب به لا تتدخل به وتقحم نفسك فيما ليس لك. ولهذا ينهى الإنسان عن أن يفتي بغير علم لأنه ليس من أهله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. ينهى الإنسان أن يقحم نفسه في الأمور الخاصة بولاة الأمور من تدبير الحروب الحرب والسلم والعلاقات بين الدول والسياسات، هذه ليست من شأنك وهي لا تعنيك. لكن من المفاهيم الخاطئة أن يترك الإنسان ما يعنيه من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول هذا لا يعنيني، هذا غلط. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيت خطأ على ابنك على ابن جارك تنصحه هذا منكر، قم صل، أدي الأمانة، لا تتبرجي يا أمة الله، وهكذا. هذه النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا مشروع لكل المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون، ولكن بحسبهم. فمن ولاه ولي أمر المسلمين وأعطاه السلطان الصلاحية فهذا يستطيع أن يتعامل ويغير بيده لأن له الصلاحية، ومن ليس له سلطان ولا ولاية فيسعه الأمر بالمعروف بلسانه والنهي عن المنكر. وهذا النصيحة، وهذا النصيحة لعباد الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأى الإنسان على أخيه مخالفة شرعية، خطأ في الصلاة، ما يقول ما يعنيني، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لي علاقة فيه. لا، كيف ما لك علاقة فيه؟ المسلم أخو المسلم، تنصح له وتبين له الخلل، تدله على الخير، وهذا من مقتضيات الإيمان، أن تحب له الخير كما تحبه لنفسك، وهذا من التواصي بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا وتواصوا بالصبر. ولهذا في الحديث كما سيأتينا بعد قليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ينصح له ويدله على الخير، يرشده عليه وينهاه عن الشر وطرائق الشر ويبعده عنها. إذن مقصود الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه مما ذكرناه من المحرمات والشرك وكبائر الذنوب والمكروهات والأمور الخاصة بالناس لا تعنيك. أحد جيرانك سافر لا يعنيك، وين رايحين؟ من بيروح معكم؟ كم تجلسون؟ كيف بتعملون؟ من وين جبت هذا المال؟ ما شاء الله، من أين لكم هذا؟ بكم اشتريتوه؟ ليش ما جبتوا لفلان؟ ليش تركتوا فلان؟ هذه لا تعنيك، هذه من أمور خصائص الناس وأمورهم الخاصة لا تعنيك. فمن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، لا تعنيك أمور السياسات والدول وما يتعلق بولاة الأمور، هذا لا يعنيك. المفروض أن الدولة تعمل كذا، المفروض أن هذا يعملون كذا، وهو لا يصلح شأنه في بيته، حتى إن أهله ربما يطلبون منه الحاجيات وإصلاح ما تلف في البيت من تلفيات لا يقوم بإصلاحها ويجلس على أريكته المفروض كذا، وهؤلاء يجب عليهم كذا ويلزمهم كذا وذول مخطئين وذول مصيبين، هذا لا يعنيك. اشتغل بنفسك وأدي ما عليك وأصلح نفسك وأسرتك وأولادك واشتغل بطاعة الله. لكن كما قلت لكم أيضا، لا يفهم أحد فهما خاطئا فيترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجج واهية يقول لا يعنيني، ما لي علاقة فيهم. يرى مثلا أن اللصوص يعتدون على جاره، يسرقون سيارته أو يتلفون منزله ويراهم، ثم ما لي علاقة فيه، أنا ما لي شغل. من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني، وهذا جهل، هذا واجب عليك. هذا من حسن الجوار أن تحفظ جارك في غيبته، تحفظ أهله وولده. ولهذا في الحديث لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله، قالوا من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالمقصود أن فهم الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الفهم المخالف للشرع هذا غير مقبول، وهو فهم مردود. فيجب أن يفهم في إطاره الشرعي. وهذا الحديث مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوانب يجب العناية بها والاهتمام بها، وهي من تمام الإسلام ومن حسن الإسلام وهكذا. فهذا معنى الحديث.